ولا ولا فكك من شغل زفخ وديني لفه ده، انا بتجيلي لوحدها مزاج بتحكها، وفي مثل بيقولك لو لسه عاقل ما تجيش مع واحد مقاتل. كات ادخل اوت حصريا على موقع اوت كرموز اونلي وان. لو واخدين صورة وحشة عني هديكوا فيديوهات، وعاوزكم تكرهوني اكتر من الكره اللي فات. ما الجدع لازم هيتشف مش جدع من خواجات، ده القرد لو عرف انها حمرة ما كانش زار. الدنيا بتزينة كل شوية بتجرح فينا، والقلب ده واخد سكينة من الاصحاب بيخون اللقاء بيسودوا لحدة مع الحب. تعال بيجوا على الرز مع اصحابنا تلاه، ماشيين تاكلوا في بعض انتوا في ليدو ولا ايه؟ شارع الجدعنة ما بقتش الاقي حد فيه، رجالة زي الحريم بيكلمونا بالعيانة، لو حد نفسه فيا يقول انا وهسحب عليه. انا دبابة البنك مش ماشي بخوجة ماشي بطباخ، معجيش مع مجرم يا سفاك اللي عاملها معاك، ريح غطيك لو شايل سكين ارميها، يا انت واحد جيك يا ده انت بدنا. غربة لست السنين غربة المطلعة وحوش، فيها مقاتل يا عم اسمه يخوف الجيوش، المقاتل بالحل متصيد بند قديم والباقي موت، ومجلم بالاسد ده مفيش حد ما يعرفه. هاتوا كام سدادة علشان بيدم انا اطردة، انا اعمل منكو سجادة وامشي عليكو، انا اقدم انفسكو انا جوا بيوتكو محبس، هنصور صورة مع جساسكو عشان نعبيكو. الحتة اللي في الشمال بنوتي انا بحبها، لما بحس بتعب بلاقي راحتي في حضنها، تصيب كل البنات هي اللي عشتها، ده اللي عاكس حبيبتي هولع في بيته كلها. اسمع يا باشت المرشدين خربوا جد، قاعدين يحبسهم في اخوات والظلم حرام، الاوضة مكتوب يا اخي غريب بتقوم من النوم، ما تحسوا بنا بقى حكومة وكفاية احكام. كل العيال خلاص عملوا لنا فيها مساجين، كسروا القلم الرصاص ومسكوا مكانه سكاكين، بقت قدامك يا ناس بتشتغل بالكونفنتي، حتى الصحاب بقوا بيتلموا عشان الكتامي. فوق يا حصامي علشان اللي هشوفه قدامي، هديله جرار وحش حامي بضرب في الويش قدام الناس، هتسوقها وتعمل قناص، هتروح لامك بالباس ومفيش بالي. انا من غربل يا عم دي قرب جايبه محاربي، المقاتل بلا حل متصيد اسمه حارق مجرمي، بلا حارق اللي يشرب فرحه ده في القلب وفي العين، بلا حاله وقلع راك الارض تطلع سكاكي. المسا برجولي اسكندرية وسعودية، جدعنا برجولة دولية، ايد واحدة يا عم اول نص اسكندراني والسعودية النص التاني، اللي خصمنا ده بيعاني وبيغرق دم، ده اخويا اللي في قلب صاحب راجل واقف جنب الاسد، هو مجلم قائد اي حروب، مجلم بحزار اللي سوقها بيعور، ده سلاح عليكم زفار وفيك يا محبوب، اسمه يساوي ياما ده رجولة وجدعنة وشامة، الحنين بلال يماما ده عم الناس، وحسام القطش ده بيخبط ما بيتخبطش، سكنته بتجري على الوش فعراكو دراس، حسن المشمسان ساحب سكنته بيقبل، طالع للمتصيد جد واسمه المتصيد، غربة لدولة برجولة شرفنا بجيت، احنا اللي بيجي على سكتنا دايما بيعيط. كابونجا دبابات صوت الشارع بالاكتساب والتيكر موز يا عم بصمته عملت نجاح مانو جاحد كلامه بيتكتب يا لابس سينا الروكا ده روح وده العفريت في الميديا ده سفا يوسف القناص ده داره بشات الناس اعلى بروج يا بالي القناص احنا الاشباه حصريا على موقع مهرجانات.com